واضح يعني مثلا هذه ما شفناه يعني والله لا يرفع اسم الظاهر الا في هذه المساله. يقول لك مساله يرفع افعل التقدير الضمير المستتر في كل لغه من اللغات السابقه نحو زيد افضل من عمرو والضمير المنفصل والاسم الظاهر في لغة القبيلة كما قلت لك مثل مررت برجل أخذنا منه أبوه هذا لغة ضعيفة أو أنت أفضل مررت برجل أخذنا منه أنت ويضطرد ذلك ويضطرد رفعه اسما ظاهرا إذا حل محل الفعل إذا حل أفعل التفضيل هذا محل الشعر هذا الشرط الأول واضح لذلك إذا سبقه نفسه وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتباره هذا مثال هذا الشروط أن يكون بعد أن يسبقه النفس ويكون مرفوعه أجنبيا ويكون مفضلا كمان على نفسه باعتباره نحن ما رأيت رجل أحسن في عينه الكحل منه من الكحل في عينه واضح وأفعل التفضيل هناك واقع سبقه النفس وهو معه مرفوعه كمن اجنبي الكحل مفضلا على نفسه باعتباره نعم فانه يجوز لان هذا بمعنى ما رايت رجلا يحصل في عينه الكحل كحسنه كحسن في عينه واضح والأصل اعتبار المفضل منه الكحل يعني ما رأيت رجلا أحسن في عينه في عين الرجل هذا الكحل منه من الكحل في عينه بين الضمير واعتراف الجلوس الكحل في عين الكحل في عين الكحل الكحل نفسه المفضل لا في عينين في عينين بالنسبة الكحل في عينه أحسن من الكحل في عينه يعني من هو راجع إلى الموصول عينيه راجع إلى أنفسه والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أولهما للموصوف وثانيهما للظاهر أما مستمع الكحل هذا وقع بين ضميرين أول الضميرين ما هو في عينه راجع إلى من؟ إلى الموصوف. أنا وهو رجل ما رأيت رجل. وثانيهما للظاهر وهو الكحل. هذا أفضل في المكر العظيم. وقد يحدث الضمير الثاني كمان. ماذا؟ وتدخل مين؟ إما على الاسم الظاهر أو على محله. أو على ذي المحل وتقول من كحل عين زيدك أو من عين زيدك أو من زيدك وتحذف مضافا أو مضافين وقد لا يتابع بعد المرفوع بشيء لحظة فتقول ما رأيت كعيني جيد حسنا فيها الحكم. وقالوا ما أحد أحسن وش أحسن به الجميل من زيد. ماذا الاسم الظاهر يا أولاد وهو الجميل يعني أجنبي، والأصل ما أحد أحسن منه أحسن به الجميل من حسن الجميل بزيد. ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته إياه، ثم حذفوا المضاف ومثله في المعنى. لم ترى في الناس المنسوق أولى به الفضل من الصديقين الفائز الفضل غالب على أولى، والأصل من ولاية الفضل بالصديق، ثم من فضل الصديق، ثم من الصديق. هذا باب النعت. باب النعت اتباعه الأشياء التي تتبع المتبوع في أعرابه. هذه الأشياء أحكام كثيرة، خمسة. الأشياء التي تتبع ما قبلها في الأعراب خمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان والنسق وعطف النسق والبدء. الله وقال بالمالك إتباعه في الأعراب بالمال والنعت والتوكيد وعطف والبدء. فالنعت عند الناظم، أنا يعلمكم النعت. النعت عند الناظم هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه او فيما يتعلق به، هذا بوسمه او وسم ما اعتنقه انا بحقيقي وبالسبب يعني على معنى بدلالته على معنى فيه هذا الحقيقي او في او فيما يتعلق به وهو السبب. فخرج بقيد التكميل النسق، ان النسق والبدل لا يكملان. وبقيد الجلاله عن المذكور البيان عطف البيان والتوكيد. والمراد بالمكمل معناه الموضح للمعرفه، يوضح المعرفه ما يخصصه كما قال التخصيص للنكرة وفرط نامر. نعم موضح للمعرفة، نعت المعرفة بالمعرفة. نعم يوضح المعرفة ما هو المخصص، لأن المعرفة مخصص قبل ذلك. نعم تحتاج إلى تخصيص. نعم النكرة هي التي تحتاج إلى تخصيص. نعم توضيح بس، وضحه ما يخصصه لأنه مخصص. هذا الكلام الصح، هذا الذي مشى عليه الجرون إلا الكتاب حدثنا ابن عقل. هذا من إيش؟ من الملاحظات؟ لا، من الملاحظات التي أخذتها عليه العليش. ملاحظات فيها النطفاعي هات الملاحظة النطفاعي فجلها في كتابه الملاحظة الملاحظة كلها موجودة يجمعها الأستاذ ناصر عمر اللي هو المفهوم التعليمي كلما وصل لنا الى الملاحظه يكتبه يا العمر يا ممكن يعمل عاشيه على لا بعدين يجمعوها. طيب والله ما فاهم كلام فاضي يعني. فجاء زيد التاجي زيد هذا معرف موضح حبس لانه يعلم مسمى التاجر، وهذا وضح هذا انه تاجر هذا الطبق أبو التاجر أبوه في مثال النعت السببي والمخصص للنكرة. هذا الكلام الطيب. فجاءني رجل تاجر خصصه أبو تاجر أبوه، هذا الكلام الطيب، هذا الكلام. يعني يا ابن عقيل جزاه الله خير، ولو كان طيب شيخ طيب نعم هذا جميل رحمه الله رحمه الله وهذا الحد طيب الشامل لأن ما النعت فإن النعت قد يكون لمجرد المسح بس. الحمد لله رب العالمين ما جاء هناك إلا من الله ما جاء للتكسير ولا للتوضيح واضح أو لمجرد الذنب مثل إيش أعوذ بالله من الشيطان هذا الشيء اللعين رب العالمين هذا نعت نعت الله بدل هذا نعت بالله هو رب العالم مالك العالم مربي العالمين العالمين يطلق على كل ما تبقى لعل العقل لهم الإنس والجن إذا وربت بدل الخبر إيه؟ بدل علانية تكرار العمل وهنا لا يا أخي استكرار بدل ما هنا لا بسورة الفاتحة أو للترحم نحو اللهم أنا عبدك المسكين أن أعطونا ما فعل بالترحم فيه من أوجه الإعراض الثلاثة أو للتوكيد لا ما وصلت هنا أو للتوكيد أو يبين توكيد عامله مثل التوكيد لما تبوعش مثل نفخة واحدة الواحد وحده هذا وصلت من أخذناه وصلت من نفخة من التاء هذا لأن التاء هذا تسمى تاء الوحدة هذا وهذا توكيد وكذلك لا تتخذوا إله مثلي النعت هنا ما أفاد لعامله إلا التوكيد لأن إثنين هذا إثنين هذا تثنية هذا ما مستفاد من قوله إلهي فإثنين هذا ما أفاد للمنحوت هذا إلا مجرد التوكيد واضح نعم أفهمون هذا فصل وتجيب موافقة النعت لما قبله لما هو موجود فيه من أوجه العرب الثلاثة ومن التعريف والتنكير ومن التثنية والجمع ومن الثاني والتذكير هذا هذا النعت الحقيقي وأما النعت السببية في يعني في واحد من واحد العرب وفي التنكير وفي التعريف إذا كان رافعاً لا إذا كان رافعاً سببي لا أيوة رافعاً التعريف يعني والتركة ولا بد أن يوافق مطلوعه أو واحد من أنواع الأعراب في الرفع أو في النصب أو في الزرع وأما الحقيقة هو الذي في هذه الأشياء كلها أفهم يا أخي جاكم بخمسة من عشرة نعم لا بد منه نعم وأما إيش مررت برجله حسنته أمه هذا ما وافق في التفكير لا رجل يلزم حالة واحدة أنا أمثل لك لهذا يقول لك كأني رأيت فيك الإنكار وأبين لك لا ما في إنكار أصلا ما يا النعت أنا ما وافق منعوته يعني في الثاني لازم أن تقول حسنتي أمه لأنه جار على الأم المولد ولذلك أمي ما جرى على المسجد ولذلك هذا قال النكاح أصلا لحما تقول جاءني بيت من فاضل ورأيت زين الفاضل ومرت بزين الفاضل وجاءني رجل فاضل كذلك. وأما الإفراد والثاني والجمع أسمع، وأما الإفراد والتثنية والجمع والتشكيع والثاني ورفع المفعولات ضمير الموصوف المستتر وافقه فيها وهو النعت الحقيقي. نعم نعم واضح. من في هذه الأشياء كلها نحو جاءتني امرأته كريمة وجاءني رجلان كريمان ورجال كرام، وكذلك جاءتني امرأته كريمة الأب واضح أو كريمة الأب، لأن الآن رفع ضميرا راجعني الملعون وهو الحقيقي يعني. وجاءني رجلان كريم الأب أو كريمان أبا، وجاءني رجال كرام الأب أو كرام الأب، لأن البصر في ذلك كله راسع ضمير الموصوف المستتر صحيح. وإن وقع الظاهر هذا كلمة أبا هذا إذا مشبه إيه؟ إذا مشبه هذا كلمة أبا. نعم بالفعل داري وضعفين هل يجوز وصف المعرفة بالنكرة؟ ايه؟ يجوز اننا نعرف المعرفة بالنكرة؟ ايه؟ يجوز والله لا يجوز يسأل هو ما يسأل قلت له جد يسأل هو ما عنده واجب هذا واجب على الله واجب على الله أجل قائم صورتني ضئيلة من الرقش في أنادي السمو ناقع أنا تأتون سمو ناقع ناقع هذا بدل والله سمو ناقع بأن يبي السمو ناقع بأن يبي سمو ناقع هذا كل ناقع سمو ايش بعد ناقع لا سمو ايش هذا بيت للنبي غزبيان ولو كان للنبي غزبيان أرجع للبيت البيت صحيح البيت اسمعني البيت فأني ثورت في ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع في أنيابها مضاف ولا مضاف لورث لا ناقع نتكلم على ناقع هذا شاد من ضروط الشعر ضروط الشعر تبيح أشياء ممنوعة ممنوعة يعني في لسان العرب لا وقات عليه هذا واجب لأن ابن مالك قال والمعطى في التعريف والتمثيل ما بما تلا تنوق من القرآن إذا جاءك ما يخالف ذلك يشن جيقي يعني في النفع بنفسه فاعرف أنه نابع فكيف في الشعر الذي نعم طيب وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أوليان أي نعت لآخران وأن فيه أد الآخران نعت للنكرة وهي لا وين النعت للنكرة؟ ليش يستحق؟ وين فاعل يستحق؟ لولياني وين الفاعل يستحق؟ حتى تجعل الأوليان هذا يعني صفة لآخران يعني مسكين انتظر للقرآن هذا فعلنا ما هو هذا؟ ليس صفة له هذا فاعل يستحق بهم الأوليان أنا هو؟ عدة أعرابات لا ولو هذا الإعراب لكن لا ما هو صفة لآخر إن كان تكون كيف استحق الجملة هذا مع فائله استحق أنا أرجع رجع الكتاب تألّه حق أنا أعطيك ما هو صفة لآخر إن تتألّه في القرآن في عدد القرآن حتى تقال يقول استحق الفاعل هو استحق الفاعل هو أبدا استحق به الأوليان لا هو الفاعل من قال لقال من الذي كتب كل هذا لا أخي بل كان في عدة أوجه هذا العلماء قال من الأشياء التي حيرت العلماء لا ما لا أنا الآية هذا يعني طالعتها قدامكم ممكن قبل بداية ولقد أمر على الذين هذا أنت جنسية جنسية ما تتنصيفها إلا في جهة المعنى نكرة معنى هذا. لا لا خلي هاي شكرا يا شيخ بالجنال المشهول من الذين استحقوا هذا وطاق كل هذا. لا أرد الكتاب لازم أيها خلينا نعم نقوم بالسؤال لقاء كل قاده الشيخ هو يعني ما يكون يعني أنت تذكر هذا ولا تقول لهم هذا كتاب الله لا يكون فيه إلا إذا تأكد تحقق هناك يقول ما قال العلماء ماشي ماشي واضح طيب ما يرفع الظاهر ما يرفع ايش الظاهرة او الضمير الباري اعطيها هناك ان نعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف لها في الإفرار والتذكير والتثنية مثل تقول مررت برجل قائمة امه الان نعت هذا وهو قائمة يعني وهو قائمة رافع اسما ظاهرا لا ما رافع ضمير راجع للموصوف وهو رجل ولذلك تتبع ما بعد الثاني واضح آخر فكما تقول مررت برجل يعني قامت أمه فكذلك تقول مررت برجل قائمة أمه فكم فعل هنا أو بامرأة قائم أبوه أبوها ما قلت قائمة الأبو لأنه يتبع ما بعده فما تقول قامت أمه وقام أبوها ومررت برجلين قائم أبواهما لا كما تقول هذا يعني كالفعل هنا هذا معنى قول بالمال والتوحيد وهو أن التوحيد والتفكير أو إضاهما كالفعل فقف ما قف نعم واضح نعم واضح هذا وكذلك مررت برجال قائم أبوه آباؤه كما تقول قام آباؤه ومن قال قاموا آباؤهم فلغة بني الحال يقول مررت برجال قائمين آباؤه وجمع التكرار أفتح من الإسرار في هذا إذا كان جمع التكرار نعم أحسن الجمع أفتح الجمع من الإفراء أحسن أن تقول مررت برجال قيام آبائهم من أن تقول مررت برجال قائم آبائهم من الإفراء قيام هذا جمع تكسير؟ جمع تكسير جمع قائم تأتي مصر وتأتي ولكن ما يعرف هذا إلا الذي درس القواعد العربية درس القطري واضح في هذا الحديث وصلى وراءه قياما وراءه قياما واضح رجال وقيام رجال هم يصلون تستوطي بالرجال قياما هذا حال هذا يعني في الحديث هذا ولكن هذه الرواية ذاك الحال هنا ذاك حال نكر من غير المعتبر وصلى أو وراء هذا حديث مسلم بمسلم وصلى وراءه قوم قيامة وين المتبر ما في المتبر ما فهم هذا ما استلوه لتلك القاعدة إن كان أنتم يعني ما تذكرتم ذلك وأنا أذكره ما في مسوي ايش المسوي ما في مسوي لا جود هذا ما في الصوت أصبع وصلوا اسمعوا إخواني والأشياء التي ينعت بها أربعة أصبعوا النعت لا يكون إلا واحدا من الأربعة الأشياء التي ينعت بها في لسان العرب أربعة المسطح. خذ يا سجى. والمراد بالمستقبل ما دل على حدث وصاحب كضارب ومضروب كقائم. واضح؟ أعرف أعرف يعني المستقبل وحسني هي الصفة المشبهة تدل على إيه؟ على حدث وصاحب الحدث. وأفضل كمان كيف عن التقدير الثاني من الأشياء التي ينعت بها الجامد المشبه للمستقبل في المعنى قسم الإشارة. لأن اسم الإشارة إيش؟ بمعنى المشار إليه. مررت بالرجل هذا هذا يشعر به أنا ليه هذا جامد أول إيش الثاني أنا مررت بالرجل المشار إليه انتبه يا طيب إذا قلنا مررت برجل هنا وقد معنى نعم ليس هو الإشارة هذا ضر يا أخي أشبك ولو كان ضر هذا اسم الإشارة ينقسم إلى شوف المشار ينقسم إلى قسمين مكان وشخص نعم. لا شوف الشيء يأتي وبي هنا أو ها هنا شيء ذل المكان وبيه كفر ولكن بمعنى المشار لهذا المكان ها بالمكان ها هنا ايش وقت لا حول ولا قوة إلا بالله هنا وهنا اشير الى ذات المكان هو ذاك المشار ينقسم الى قسمين الشخص والمكان هذا يشار اليه بهذا وهذه وتا وفي وذيه فماذا نستعمل وذلك هذا نعم اذا كان المشار وهؤلاء واما اذا كان مكان يشار اليه بهنا او هاهنا ذل المكان وبه الكفاق وفيه بمعنى صاحب وأسماء النسب هذه الأشياء التي يعني يصار إليه في المفردات أربع ما هي؟ أرجعها يا جديد أيوة. أرجع الأشياء التي ذكرنا هذا أطبقها ما هي؟ الأداة التي منعت بها طبعا المستقبل المستقبل مثل إيش؟ مستقبل مررت بالرجل الفاضل لا ليس المراد بالمستقبل ليس المراد بالمستقبل يعني ما دل على حدث وصاحب لازم تقول مثل ما قال الكتاب مشبهة و وثمان مفعول كمان ضرب القضيه يشمل الصفات كامله اصبع والثاني ما هو مول بالمشتق وهو المشبه للمشتق لا ايش الجامد وهو المشبه للمشتق وين الجامد المشبه الاشاره ولما يشبه يشبه المشتق لانه على لانه مؤول بالمشتق اصبع بعده ايه تزاوجي والمنقص في مشتق كصعب وزن وكذلك الذين أي الموصولين نعم نعم بمعنى إيه؟ أول بالوصف أي نعم أي إيقي بيها الموصول الذين إيقي بيها المنصوب ولا الموصول المنصوب الذي تريده الموصول الموصول الموصول ذا الذي قام الذي جاء رجل الذي قام بمعنى جاء رجل قائم أول استخرج من صلته لأن صلة الموصول والموصول الشيء الواحد تستخرج منه هذا وجاء رجل قائم نعم نعم جاء قلت ما نتبع رجل قام يعني ما نتبع رجل الذي قام معناه ما نتبع القائم رجل القائم وأول حتى ذو الطائية يا أخي لا ذو الطائية إذا كانت موصولة